وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما على أنه لا يدخل تحته حتى يصبر لله ويعف لله ويكتم لله، وهذا لا يكون إلا مع قدرته على معشوقه وإيثار محبة الله وخوفه ورضاه، وإيثار محبة الله وخوفه ورضاه، وهذا من أحق من دخل تحت قوله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وتحت قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه خاتمة جميلة جدا، يعني هو أطال قليلا في الكلام على الحديث من حيث الإسناد وبين أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصاره أنه إن صح يصح موقوفا على ابن عباس. وذكرت لكم أنه في كتابه الزاد ذكر أن في ثبوته حتى عن ابن عباس نظر، وختم هنا بأن المعنى الذي ذكر في الحديث أن من عشق فعفى فمات فهو شهيد، قال يعني على فرض الصحة لا ينال هذا إلا إذا صبر لله وعفى لله وكتم لله، فإنه إذا كان كذلك، إذا حصل في قلبه عشق فعف لله وصبر لله وكتم عشقه لله مع قدرته على معشوقه وآثر محبة الله، هذا من أحق من دخل تحت قوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وتحت قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تكلم عن هذا الحديث من حيث الإسناد وبين عدم ثبوته في بعض كتبه، ثم أعقبه بكلام نظير هذا الكلام، ولهذا كان القيم ربما يكون استفاده من الشيخ الإسلام بن تيمية، لأنه لما ذكر بن تيمية الحديث قال لكن من المعلوم، لما ذكر الحديث وبين عدم ثبوته قال لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عفى عن المحرمات نظرا وقولا وعملا وكتم ذلك وصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى ما في قلبه من ألم العشق كما يصبر المصاب عن ألم العشق، فإن هذا يكون ممن اتقى الله وصبر، ومن يتق الله ومن يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم ذكر رحمه الله أنه من أحق من يدخل تحت قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.